بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصلنا عند المسألة السابعة. المسألة السادسة كانت قبلها في معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ثم ذكر السابع قال: من كذب برسول بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قال: ونوح أول الرسل، فلما كذبوه كان تكذيبا لجميع المرسلين. وقال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وفي الحقيقة تكذيب الرسول هو تكذيب للمرسل، وتكذيب المرسل خلاص إذن أصبح كفرا، وكأنك كذبت بكل المرسلين، لأن دعوة الأنبياء ما هي؟ واحدة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. قال ابن عباس: دينكم دين واحد، والأنبياء كلهم على دعوة التوحيد، وكلهم جاءوا بهذه الدعوة واختلفت شرائعهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قد نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، نعم ديننا واحد وشرائعنا شتى، أي مختلفة. إذن من هذا الوجه يظهر أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل، ولهذا لا يشك عاقل في تكفير أهل الكتاب الآن، لأن من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما كذب كذب بنبيه. الله تعالى قال: وقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما من نبي أتى إلا وقد جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح؟ جاء بها من جهة أن بشر بنبي، قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو في البقرة منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها أي الطحاوي: والكتب المنزلة على المرسلين. قال: خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم هم الذين يؤتيهم الله جل وعلا الكتاب، وأنزل الله جل وعلا كتبا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وتحت هذا الركن مباحث، ثم سيذكر المسائل. إذن نؤمن بكل الكتب التي نزلت على المرسلين. قال بعض أهل العلم: كل رسول عنده كتاب. وقال بعض تعالى: قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال بعضهم غير هذا. الحاصل أن الأنبياء والمرسلين من حيث الجملة عندهم كتب، نعلم بعضها ونجهل الباقي، بل نجهل الأغلب والأكثر. مما نعلم التوراة والإنجيل والزبور الصحف. إبراهيم وصحف موسى والصحيح، وسيأتي أن الصحف غير التوراة لموسى عليه السلام، طبعا والقرآن وهو المهيمن عليها وهو الناسخ لها وهو أعظمها. قال: وتحت هذا الركن مباحث. الأول: كتب الله جل وعلا كتب الله جل وعلا كلها كلامه، سمعه منه جبريل فأنزله على رسله، والكتب هي وحي الله جل وعلا، وقد تكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وقد تكون مباشرة. طيب، الرسول الملكي إلى الرسول البشري، هذا الأغلب فيها كالقرآن. طيب، وقد تكون مباشرة كالتوراة. قال: ومنها ما كتبه الله جل وعلا بيده الكريمة العظيمة جل جلاله، منها التوراة. وقد تكون الصحف مكتوبة والتوراة، لكن وكتبنا له الألواح فيها. كتبنا له في الألواح من كل شيء. نعم، هنا في تفسيرها الصحف أم التوراة؟ لكن أظن جاء في الحديث أن الله كتب التوراة بيده، فيكون هذا قاضي على المسألة. فيكون التوراة ليس من جنس التكليم المباشر بل من جنس فيه وفيه. قال ومنها ما نزل به جبريل إلى رسوله، وهذا يعني تقريبا داخل في النوع الأول، قال بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري نفسه، صحيح؟ قال بعدها الثاني، قال كتب الله جل وعلا متفقة من جهة التوحيد، وهذا يعنى به شيئان. الأول أصل التوحيد، وهو عبادة الله جل وعلا وحده ورد عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، وهذا مسمى الإسلام العام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكل الأنبياء جاءوا بدعوى الإسلام العام، أما الإسلام الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من تفاصيل هذه الشريعة. قال الثاني أصول الإيمان الستة، فهذا قدر متفق عليه لأن جهة الإيمان بها الخبر، وهو لا ينسخ ولا يكذب، الأخبار لا تنسخ. قال وأما الشرائع والأحكام والقصص والأوامر والنواهي فهي تختلف من كتاب إلى آخر، فالله يوحي ما يشاء وفق حكمته العظيمة. إذن عندنا هنا الخبر المحض ينسخ؟ لا ينسخ، الأخبار لا تنسخ. اللهم ينسخ الخبر الذي بمعنى الأمر، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بعدين فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف من 10 إلى الضعف. فهنا إن يكن منكم، فكان يتكلم خبر، لكن هو خبر بجهة إيش؟ الأمر. أو قال تعالى في آية والذين يتوفون منكم، نعم، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير، نعم، أحسن، هذا منسوخ بالله، منسوخ لكن من جهة الخبر، أن يكون خبر لكنه بمعنى الأمر، وهذا كثير في القرآن، هذا ينسخ لكن هذا ليس خبر أصلا، أمر لكن ورد بصيغة الخبر. لكن الذي لا ينسخ جهة الأخبار، أن الله جل وعلا قسم الأصباط إلى 12 سبطا أو أصباطا، هل هذا ينسخ؟ لا ينسخ. أن يوسف عليه السلام ألقاه إخوته في الجب، هذا ينسخ؟ لا ينسخ. إذن القصص والأخبار لا تنسخ. أيضا الأخبار ما يأتي في المعاد كما يأتي في بداية الخلق، وسجود الملائكة لآدم، هذا كل الأنبياء يعلمونه، والقيامة والجنة والنار والصراط، لكن كما يقول شخص في الوسطية، وتفاصيل هذا موجودة في الكتب المنزلة، فهذا كله متفرق في الكتب، لكن فمستقل ومستكثر. وأعظم دين وأعظم شرع وأعظم كتاب فيه تفصيل هذه الأمور هو القرآن العظيم. إذن باب الأخبار هذا لا ينسخ. ثم قال الثاني الأوامر والنواهي والقصص. هل القصص هنا الشيخ أراد يقول تنسخ؟ لا، أراد أن يقول أحسنت، مثلا قصة يوسف لما سأل اليهود عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم بعض القصة لكن جاء تفصيلها في سورة واحدة من أولها إلى آخرها بتفصيل لم يرد من قبله عند بني إسرائيل. كذلك الله يوحي بعض أخبار الأنبياء، حتى قيل عن بعض الأنبياء أنه لم يذكروا عند الأمم السابقة. هل عندك مثال؟ بعض الأنبياء لم يذكر أصلا في كتب الماضية، منها قصة يونس عليه السلام، قيل يونس بن متى، وإن كان ذاك الرجل سأل لكن لا يعلمون عن قصته شيء. ما عندنا عند الحوت حتى في عند الكفار معروف، إذن ليس هو، إذن هي لا أدري لأنهم عرب أو ذو الكفل مثلا أو غيرها. الحاصل بعض القصص أصلا ما وردت إلا في القرآن، فبعض الأنبياء لا يعلمونها. ينظر أيضا القصص إيه؟ اليسع، اليسع، نعم، كيف؟ هذا هو يعني لا نعرفه في القرآن، إيه؟ وغير ذلك. كان عندي مثال أظن قرأته في قصة الأنبياء لابن كثير، لكن ينظر قيل أن أهل الكتاب لم يكن لهم به خبر البتة. أيضا من القصص قصص غير الأنبياء، قصة لقمان وقصة الخضر نبي على الصحيح، قصة أصحاب الكهف كان هذا موجودة عندهم، قصة ذي القرنين تفاصيلها وما إليها، وغير ذلك قصة أصحاب الجنة، واضح؟ في قصص كثيرة من القرآن تظهر أنها لم توجد في الكتب الأخرى، وربما وجد أصلها وزاد عليها التفصيل. ناهيك عن الاختلاف في الأوامر والنواهي وصور العبادات، كل هذا يجعل هذا الكتاب يتميز ويهيمن على الكتب الأخرى. قال الثالث، قال الإيمان بالكتب على درجتين، إجمالي وتفصيلي. قال فالإجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا، علمه أم لم يعلمه، وهذا نظير الإيمان بالرسل، منهم من قد ورسلا قصص قد قص نعم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن بعض الرسل قصوا وبعضه والأغلب لم يقص. قال كل كتاب جاء به الدليل وسمع به المسلم فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل، كالتوراة والإنجيل وكتب موسى وإبراهيم. وهنا مد آكدها وآكدها وأعظمها الإيمان بهذا القرآن ويشمل أشياء. طبعا سيأتي من كلام الطحاوي إن شاء الله في الكلام عن القرآن، وقد مر الكلام على كلام الله تعالى. إذن الإيمان بالكتب كالرسل، تؤمن بما بها إجمال لأنها كلام الله حقا. ومن الإيمان بها الآن تؤمن بأنها قد حرفت وأنها قد نسخت بالقرآن. فلو أتى إنسان وقال أنها لم تنسخ وأن أن هي سالمة وليست محرفة، هذا ليس مؤمن بالكتب. من الإيمان بها أن تؤمن أنهم بدلوا، كما ذكر تعالى في آيات كثيرة في القرآن بأن هؤلاء القوم بدلوا ونقضوا الميثاق. ولماذا بدلوا؟ لأن الله تعالى وكل حفظ الكتب إليهم، قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، أما القرآن توكل بحفظه فحفظ. قال والإيمان بالقرآن وهو أعظمها، قال يكون في أشياء. الأمر الأول الإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله لفظا ومعنى، وأن الله جل وعلا يتكلم به فيسمعه جبريل ويبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر بالتفصيل في بابه. الثاني أن القرآن ناسخ لما قبله، فالواجب اتباعه والعمل بما فيه، فالذي يريد أن يعمل بكتاب يعمل بهذا القرآن الذي نسخ كل الشرائع وكل الكتب إلى يوم القيامة. ولن يقبل الله جل وعلا دينا من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذا القرآن. ولهذا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الحديث النسخ، أن لن يقبل من أحد دين من سمع مني يهوديا، أحسنت، لا يسمع بي يهودي ونصراني من هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الإجابة تعقل طبعا، أمة الإجابة تؤمن وليس فيها يهودي ولا نصراني، لو إن كان فيها من يتشبه باليهودي والنصراني. نعم أحسنت، لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فهذا قاطع في أن لا يقبل الله جل وعلا من عبد صرفا ولا عدلا إلا أن يأتي من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قال ابن القيم رحمه الله فلواحد أكمل كن واحدا في واحد، نعم عن سبيل الحق والإيمان، إيه قلها بطريقة أجمل الواحد كن فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. الثالث قال أن القرآن مهيمن على الكتب وشاهد عليها، قال تعالى ومهيمن عليه. المبحث الرابع قال الأظهر أن الكتب غير الصحف، قال والله أعطى موسى عليه السلام صحفا وأوحى إليه بالتوراة فهي وحي مستقل. إذن يكون الصحف هذه، والوحي الذي تلقاه مباشرة هو التوراة، هذا كلام الشيخ. إذا تبين ذلك فإن بعض أهل العلم يسمي الأركان الستة بالأصول الخمسة، وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القدر. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن ذكرها إيمانا وتكفيرا لمن لم يؤمن بها، أما القدر دائما كان مستقلا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير إن كل شيء خلقناه بقدر إلى غير ذلك. إذن هنا بعضهم يقول أركان الخمس، وبعضهم يقول قالوا أهل البدع وضعوا أصولا لهم في مقابلة ذلك. طيب إذن قبل ذلك مر معنا في أول هذا الباب أن بعضهم يقول الخمسة وبعضهم يقول أركان الستة وبعضهم يقول أركان السبعة، يزيد الإيمان بالجنة والنار. وفي الحقيقة الإيمان بالجنة والنار داخل في اليوم الآخر، والقدر وإن انفصل في ذكره في القرآن إلا أنه ورد مجموعا في حديث جبريل، فينبغي جمع هذه الأركان. هذه الأركان التي ذكر الشيخ أنها لا تنسخ ولا تقبل النسخ أجمع عليها الأنبياء والمرسلون، والتفاصيل تختلف من شريعة إلى أخرى، لكن أصلها متفق عليه. نقل الإجماع ابن بالعز في شرح الطحاوية، وابن القيم له كلام حسن في النونية، نسيت أن أتي به، فيه إجماع في مواضع من النونية، إجماع الأنبياء والمرسلين على هذه الأركان الست. فتدريسها ينبغي لمن درسها هذه لا يوهم الناس أن هذا من نوافل العلم، بل هذا ما لا يصح الدين إلا به، طبعا بالقدر الإجزائي والإجمالي الذي مر معنا، والتفاصيل كل بحسب علمه وما أدركه من خبر. فينبغي لك أن تعلم ما أجمع عليه كل مسلم على وجه الأرض من خلق آدم إلى آخر الدنيا. ينبغي الإسلام أن والإيمان والعقيدة أن تكون مبنيا على هذه الأركان الستة، ولا ينبغي تدريسها مرة، بل ينبغي ذكرها وتردادها مرة بعد مرة. قال بعدها، قال كما أن أهل السنة لهم الأصول الستة والخمسة على حسب التقسيمات، قال فالمعتزلة جعلوا لهم أصولا خمسة لتميزهم عن غيرهم، وهي وابن بالعز فصلها كاملة فمن شاف ليرجع. أولا التوحيد، وماذا تحته؟ لا المعتزلة. قال أولا التوحيد وماذا تحته؟ أحسن، تعطيل كل الصفات وإثبات الأسماء بدون صفة، هذا هو. ثاني العدل، وماذا تحته؟ لا القدر، وهو أن الإنسان يخلق فعل نفسه. قالوا لأن الله تعالى من عدله لا يفعل المعصية ولا يخلق المعصية، واضح؟ ثالث الوعد والوعيد، وهو إيش؟ أحسنت، صاحب الكبيرة يخلد في النار. الرابع المنزلة بين المنزلتين، هذه ظاهرة. والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فيه الخروج على الحاكم. أخبث أصول أو من أخبث الأصول على وجه الأرض، كل واحدة منها نقول من أخبث لأنها لم يكفر العلماء المعتزلة، هناك أخبث منها، لكن كل أصل فيه من البدع الشيء الكثير. ولهم شرح لا أدري الجبائي أم من شرح أصول المعتزلة، كتابه مطبوع، إما الجبائي أو غيره من علمتهم متقدمين من علمائهم، له شرح على هذه الخمسة. نسيت. قالوا الرافضة جعلوا أصولهم التوحيد أربعة، هم أقل من المعتزلة. أصولهم التوحيد، طبعا التوحيد عند الروافض والشيعة التوحيد هو الشرك، واتخاذ الشفعاء من دون الله تعالى، واتخاذ وعبادة الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عن الجميع. قال والعدل، وهم كالمعتزلة. ولهذا إذا لم تعلم عقيدة الرافضة في مسألة فقل هم على طريقة المعتزلة، ويخالفونهم في بعض الأمور. معتزلة من حيث الجملة لا يسبون الصحابة، وإن كان فيهم من لعن بعض الصحابة خاصة الذين خاضوا في الفتنة، أما أبو بكر وعمر لا يتكلم عليهم المعتزلة. قال والنبوة، وهو النبوة يثبتونها، لكن ما أثبتوا من صفات لعلي وللحسين وليمتهم فاقت بكثير ما أثبتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الأصل الرابع وهو الإمامة، ولهذا هم يقولون أن إمتهم مختارون أصفياء لا يقعون لا في ذنوب ولا شيء، وجعلوا لهم مكانة لم يجعلوها حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية، قال وإمتنا بلغوا منزلة لم يبلغها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويعلمون الغيب، ومما يعلمون من الغيب أنهم يعلمون متى يموتون، هكذا يقول الخميني. ولهذا يقولون أن كل شيء يقع إنما هو بتحريكهم وبتصرفهم، ولهذا تشابه الصوفية والشيعة من هذه الجهة واضح، أن هؤلاء يرون الأقطاب وهؤلاء يرون الإمامة. ولهذا رسالة الدكتورة للشيخ فلاح إسماعيل مندكار هي في وجه الشبه ما بين الصوفية والشيعة، هو هكذا عنوان الكتاب. كم الساعة؟ نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.